وبعضهم يقولنا هي آية واحدة وليست آية من كل سورة، وإنما هي آية واحدة توضع في مقدمة كل سورة وفي افتتاح كل سورة ولتبين الفصل بين السور. وهناك حديث خاص فيما يتعلق بالبسملة مع الفاتحة، فهذا تكلم فيه العلماء كلاما طويلا جدا، أشرنا إلى شيء منه بالأمس وهو لب حديث اليوم. وكل الحديث هذا كما تعلمون هو على صفة الصلاة، الحديث كله والكلام كله في صفة الصلاة، وأخذ المصنف رحمه الله بالتدريج قولا وفعلا على حسب أفعال وأقوال المصلي حينما يبتدئ بالصلاة حتى ينتهي منها. فسبق الحديث عن التكبير ودعاء الاستفتاح ووضع اليدين على الصدر والنظر إلى محل السجود، كل ذلك قد تقدم. وكذلك أيضا تقدم الحديث عن الاستعاذة، وهذا هو الحديث عن البسملة. فقال: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ أورد المصنف رحمه الله في ذلك أربعة أحاديث سنأتي عليها إن شاء الله كلها. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. هذا الجزء سيأتي أيضا الحديث عنه مفصلا بما يتعلق بحكم قراءة الفاتحة، وهذا سيأتي في الباب التالي، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي ركن من أركان الصلاة؟ هذا محله سيأتي، فنرجع الكلام إلى حين ما وضعه المصنف. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني ناقصة، خداج يعني ناقصة. ومنه قولهم: خدجت الناقة إذا أسقطت ولدها قبل الموعد وهي حامل. فمعنى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته خداج، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فهي ناقصة، وسيأتي تفصيل هذا كما أسفنا. يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني إذا كان الإنسان مأموما والإمام يقرأ فهل يتحملها الإمام عن المأموم، بحيث إن المأموم يشتغل بالإنصات إلى قراءة إمامه، أم أنه يقرأ؟ أبو هريرة هنا قال: لا، اقرأها بنفسك ولو كان الإمام يقرأ جهريا. وهذا أيضا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وخلاصته أنه نعم المأموم يقرأ الفاتحة إلا إذا كان للإمام سكتات طويلة، فإنه يتحرى أن لا يقرأ إلا في هذه السكتات. فإن لم يكن للإمام سكتات طويلة، مثلا بعد تكبيرة الإحرام أو بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة آيات أو سورة وقبل الركوع، إن لم يكن له سكتات في هذه المواطن الطويلة تمكن المأمومة من قراءة الفاتحة، فلا مانع أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. فيقرأ الفاتحة ثم بعد الفراغ من الفاتحة ينصت إلى قراءة إمامه. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. وجه الدلالة من هذا الحديث على ترجمة المصنف وقوله باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا، وجه الدلالة أنه ذكر الفاتحة هنا ولم يذكر البسملة، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لعبدي مثلا، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فابتدأها بالحمد ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فاستدل بهذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة، وأيضا على أنها ليست من السورة لأن الفاتحة سورة من سور القرآن، فهو يدل على أنها ليست من الفاتحة ويدل على أنها ليست من آيات القرآن أو من آيات السورة، وأيضا حينما نقول مثلا إن الفاتحة هي سبع آيات وهذا بالاتفاق، العلماء متفقون على أن الفاتحة سبع آيات، وإذا عددنا ابتداء من قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين فإن اهدنا الصراط المستقيم تكون آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وإذا قلنا إن البسملة آية تكون اهدنا الصراط المستقيم كلها آية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا أن كما قلنا نعم الفاتحة سبع آيات، وهذا التقسيم فإذا قال الحمد لله رب العالمين هذه آية، وإذا قال الرحمن الرحيم هذه آية، وإذا قال مالك يوم الدين قال آية، هذه ثلاث آيات تتعلق بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، يعني هذه هي كأنها المتوسطة الوسط، لأنه سبع آيات ستكون ثلاث وثلاث وبينهما آية في الوسط التي هي الآية الرابعة، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذه ثلاث آيات قال فيها الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فاستدل أيضا بهذا على أن من ناحيتين، من حيث أنه لم يذكر البسملة ومن حيث أن الفاتحة سبع آيات بالاتفاق على أنها سبع آيات، فإذا تقسم اهدنا الصراط المستقيم إلى ثلاث آيات فتكون سبع آيات، يعني يكون المجموع سبع آيات. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وأيضا يدلك هذا على عظم سورة الفاتحة وفضلها، وسبق أن أشرنا في أوائل كلامنا في التفسير عن هذا، ولكن نعيد على حسب ما يقتضي المقام في الكلام على سورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني الذي أتيه أو التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفاتحة، فمما يدلك على عظمها وأهميتها أن الله سبحانه وتعالى كما في حديث هنا القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة. فمعلوم أن المقسوم هنا هو آيات سورة الفاتحة، ومع هذا قال قسمت الصلاة، ما يدل على أن الصلاة من لب، على أن الفاتحة من لب الصلاة، وهذا مما استدل به على ركنيتها وعلى وجوب قراءتها، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ومعلوم أن الحديث هو في قراءة الفاتحة، فسماها صلاة مما يدل على أن أعظم الصلاة يدور عليها. إذا تأملنا سورة الفاتحة وتدبرنا آياتها نلاحظ أنها اشتملت على قضايا الإسلام الكبرى، بل تكاد تكون اشتملت على جميع ما يحتوي عليه القرآن الكريم، فهي فاتحته وهي أمه، يعني أصله أم الكتاب يعني أصله، وهي السبع المثاني. فحينما تتأملها أو حينما تتأمل القرآن الكريم وقضايا الإسلام الكبرى تلاحظ أنها تتعلق بالإيمان والتوحيد وجزاء ذلك التوحيد وثوابه ومقابل أهل التوحيد الذين هم أهل الشرك والكفر والنفاق وجزاؤهم كذلك. هذا هو لب القضية في الدين كله، إيمان بالله عز وجل وتوحيد له وطاعة وجزاء لهؤلاء الطائعين وجزاء للمخالفين. حينما تتأمل الفاتحة تجدها مشتملة على هذا كله. فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، أولا هذا حمد لله سبحانه وتعالى وتمجيد وتعظيم واعتراف، لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع الأفعال، هذا هو المدح الحمد. بخلاف المدح، المدح غالبا يكون مقابل نعمة، المدح غالبا يكون مقابل نعمة، أما الحمد فلا. ثم أيضا في قوله لله رب العالمين، هذا معلوم أسلوب الاختصاص فيه، الحمد لله رب العالمين يعني أنه كأنك تقول لا حمد لغيره. وأيضا في قولنا رب العالمين كذلك أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه العوالم كلها، بمعنى أنه هو الموجدها، هو موجدها وخالقها ومنشئها وجاعل فيها أسباب الوجود والبقاء، فاستحق الحمد سبحانه، فهو خلق هذه العوالم وأوجدها وأنشأها. الرحمن الرحيم، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، وهذا تنبيه وإشارة إلى توحيد الله بأسمائه وصفاته. الرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى، الرحمن رحمة عامة بالمؤمنين والكافرين وسائر المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وأهل الإيمان وأهل التوحيد. مالك يوم الدين هو مفسدات أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى مالك ذلك اليوم، وأنه هنا وإن كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء في الدنيا والآخرة فله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولكن في الدنيا قد يزعم بعض الخلائق تمردا على الله سبحانه وتعالى أن يزعموا أشياء لهم وأن مملكون أشياء، حتى ادعى بعضهم الألوهية والربوبية حينما قال فرعون وما رب العالمين، وحينما قالوا أنا ربكم الأعلى، وهذا كله في الدنيا، لكن في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يعني قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي مظاهر الإيمان وهي مظاهر الاستجابة ومظاهر الطاعة. فبعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده وذكره بنعوت جلاله وصفاته سبحانه، انتقل العبد لبيان الطاعة واختصاص الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا بهذه الطاعة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يتعلق بالأشياء غالبا الظاهرية والعبادات الظاهرية وعبادات الجوارح وسائر أمور الطاعات وترك جميع المنهيات، فإن هذا كله عبادة لله سبحانه وتعالى. وإياك أيضا هي أسلوب اختصاص من حيث تقديم المعمول، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نشرك معك أحد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا نوع عبادة ولكنه غالبا يتعلق بأعمال القلوب، الاستعانة العبادة كما قلنا غالبا تتعلق أو إياك نعبد هنا تتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة، والاستعانة تتعلق بأعمال القلوب من حيث أنه لا يستعان إلا بالله ولا يتعلق إلا بالله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا متعلق للقلوب إلا به سبحانه. فكأن العبادة أو إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة دلت على أعمال الظاهر والاستعانة دلت على أعمال القلوب. بعد ذلك الفراغ من الحديث عن تسليم العبد لربه وانقياده له وخضوعه وعبادته وطاعته، انتقل ليطلب غرضه وقصده ليقول اهدنا الصراط المستقيم. فبعد الثناء على الله والاعتراف له بحق العبادة وعبادته على نحو ما أراد سبحانه، بعد ذلك طلب حاجته فقال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا حينما تتأمل هذه أو هذا المنهج المرسوم في هذه الآية والآيات، يسأل العبد ربه أن يهديه طريق الحق وطريق الاستقامة، لأنه يخشى أن يزيل وأن يضيع إن لم تلحظه عناية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الدعاء المعروف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الإسلام وسط بينهما، طريق المغضوب عليهم هو طريق الضالين، وغالبا المغضوب عليهم يراد بهم المفرطون والمتساهلون، والضالون غالبا يكون المغالون والمتنطعون. فالإسلام وسط في هذا، بين هذا وهذا. وجاء في التفسير أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وهذا لا ينافي ما ذكرنا من أن اليهود يمثلون جانب التفريط، فحينما ينظر في تاريخهم وفي سيرهم ترى أنهم أهل تعنت وأنهم أهل معاصي وأنهم وصل بهم الحال إلى أن قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وحرفوا دين الله وكذبوا الرسل، بينما جانب النصارى وبخاصة ما يتعلق بالرسل رقوا بهم إلى جانب الغلو فجعلوا عيسى ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فضلوا بهذا، فهم عبدوا الله على جهل وضلال، وأولئك تركوا على ما عندهم العلم، اليهود على ما عندهم العلم لكنهم لم يعملوا به. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يعني الطريق الوسط الذي هو طريق الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم مذكرون أيضا في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الطريق الوسط طريق الإسلام، بين أحوال الكافرين بنوعيهم الضالين والمغضوب عليهم، وبين صراط المنعم عليهم وهم أهل الحق والاستقامة والتوحيد. فأنت تلاحظ أن سورة الفاتحة اشتملت على هذا كله، وكل قضايا القرآن بل قضايا الإسلام تدور حول هذا، تمجيد لله وتوحيد له بأسمائه وصفاته وإقرار بربوبيته وإقرار أيضا وخضوع لاستحقاقه العبادة وعبادة له سبحانه، ثم إيمان بالجزاء والحساب، ثم ذكر أحوال أهل الحق والاستقامة وأحوال أهل التفريط والإفراط. وهذا هو قضايا الدين الكبرى كما هو معلوم. فمن هنا كانت هذه الفاتحة هي أم الكتاب وهي أم القرآن، وافتتح بها القرآن العظيم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ولعبدي ما سأل، ثم وضح هذا وجه القسم هذه فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وكما قلنا الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميل أفعاله، على معنى أنك تتذكر نعم الله عليك فتحمد الله على ما أولاك من نعم. الرحمن الرحيم، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي. فالحمد كما قلنا ثناء على الله بأفعاله، والتمجيد يكون ثناء على الله بصفاته وبجميل صفاته. فالحمد ثناء بالأفعال، والتمجيد ثناء بالصفات. ومعلوم أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن تذكر صفاته، كما جاء مثلا في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذا من خير ما يتقرب به الله سبحانه، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. التمجيد حاصل ب كما قلنا بذكر الصفات، حتى بذكر الرحمن الرحيم فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى وثناء عليه.